بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مسألتنا اليوم لقوله وليا للواو احذف إن جمعت ما كيحزبون فهو حكم حتمة. قلنا الياء هي التي تحذف، قوله احذف الياء للواو، احذف الياء للواو. قلنا إنما أوثر الواو أو أوثر حذف الياء على الواو لأن الواو إذا حذفت حينئذ لزم حذف الياء. لو حذفت الواو أولا لم تغني هذه الواو عن حذف الياء، لزم أن تحذف الياء. لماذا؟ لأنك لو حذفت الواو قلت حيازبن بتحريك الباء وتسكينها، حيزبون حيزبون حيازبن، حينئذ جاء بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف زاي والباء والنون، وليس عندنا جمع تكسير بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف إلا أوسطها ساكن، أوسطها معتل حرف علة ساكن، وهنا حيازبن صار الوسط حرف صحيح، حينئذ لزم حذف الياء، حذف الياء، لأنه لو لم تحذف لخرج صيغة منتهى الجموع عن أصله. ولو حذفت الواو أولا لم يغني حذفها عن حذف الياء، لأنك لو حذفت الواو وقلت حيازب بسكون الموحدة موحدة أو تحركها لفات صيغة الجمع، واحتيج إلى أن تحذف الياء أيضا وتقول حزاب حزاب، وهذا أيضا فيه خلل. وليا للواو احذف إن جمعت ما كيحزبون، يحزبون تقديم الحاء على الياء فهو حكم حتمة. علل في التوضيح قال لأن حذف الياء يستلزم بقاء الواو، ولو حذفت الواو لم يغني حذفها عن حذف الياء. إذن إذا حذفنا الياء حفظنا الواو، ولو حذفنا الواو لم يغني ذلك الحذف عن حذف الياء، إذ لا يمكن بها صيغة الجمع فتحذف الياء لأن حذف الواو محوج إلى حذف الياء. إذن قوله احذف الياء للواو اختير حذف الياء للواو لأن حذف الواو يستلزم حذف الياء من غير عكس، والأولى حذف إحدى الزيادتين دون أن تحذف الزيادتان معا فيحزبون وما كان على شكلته. ثم قال رحمه الله تصغير ذكره بعد جمع التكسير، لما ذكر هذا الباب إثر باب التكسير لأنهما كما قال سيبوي من واد واحد. لماذا؟ لاشتراكهما في مسائل كثيرة، لأن باب التصغير في بعض المسائل محمول على باب التصغير محمول على باب التكسير، فإذا اشتركا في مسائل متعددة كان المناسب أن يذكر باب التصغير بعد. تصغير تفعيل مصدر صغر يصغر تصغيرا، وهو في اللغة التقليل، في اللغة التقليل، وصلاحا تغيير مخصوص يأتي بيانه، تغيير مخصوص لأنه فرع أصل، الأصل في الكلمة في الاسم أن تكون مكبرة رجل فلس زيد ثم تصغرها صار فرعا، هذا التصغير إنما حصل بتغيير مخصوص سيأتي ذكره. إذن التصغير في اللغة التقليل، والصلاحا تغيير مخصوص يأتي ذكره في مواطنه. ثم هل كل كلمة هي قابلة للتصغير؟ الجواب لا، لابد من شروط أربعة نعرف بها أن هذه الكلمة مما يصح تصغيرها. الشرط الأول فيما يصغر أن يكون اسما، أن يكون اسما، ولذلك سبق معنا أن التصغير من علامات الأسماء لأنه لا يصغر إلا الاسم، لأن التصغير وصف في المعنى، رجيل معناه رجل صغير. أن يكون اسما فلا يصغر الفعل ولا الحرف، لأن التصغير وصف في المعنى، لأن التصغير وصف في المعنى، والأفعال الحروف لا توصف، ليست متضمنة للوصف، هي في نفسها نعم الفعل يدل على وصفه لكنه لا يوصف، لا يوصف. ولا يصغر من الأسماء العاملة كما سبق، يعني ليس كل اسم إنما الذي يصغر ما لا يعمل. سبق أن ضويرب هذا فيه نزاع بين النحاة، هل يعمل أو لا؟ كذلك المصدر هل يعمل هو مصغر أو لا؟ ثم خلاف. إذن الأسماء العاملة عمل الفعل لا تسمي الفاعل لا تصغر، لأن شرط إعمالها عدم تصغيرها، شرط إعمالها عدم تصغيرها. إذن الفعل وما ألحق به في العمل لا يصغر، هذا مراد الفعل لا يصغر، وكذلك ما ضمن معنى الفعل فعمل عمل الفعل من الأسماء ألحق بالفعل فلا يصغر، ألحق بالفعل فلا يصغر. وشذ تصغير فعل التعجب ما أحيسنه، قلنا هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، سيذكره الناظم. شرط الثاني، إذن الشرط الأول أن يكون اسما، ثم ليس كل اسم يستثنى منه الاسم العامل لأنه ملحق به بالفعل، فالفعل وما ضمن معناه وعمل عمله من الأسماء لا يصغر، كذلك الحرف. شرط الثاني أن يكون غير متوغل في شبه الحرف، وعبر بعضهم أن يكون متمكنا، فالمبني حينئذ لا يصغر. وأما اللتي واللذي هذا شاذ كما سيأتي في آخر الباب، موصولات وبعض أسماء الإشارة وبعض الموصولات وبعض أسماء الإشارة صغر لكنه على جهة الشذوذ لمنافاة هذا الشرط. إذا ما صغر من فعل التعجب نافى الشرط الأول، وما صغر من المضمرات من أسماء الإشارة والموصولات نقول هذا انتقض فيه الشرط الثاني. إذا أن يكون متمكنا، أن يكون غير متوغل في شبه الحرف بأن يكون متمكنا، فلا تصغر المضمرات ضمائر لا تصغر، ولا من لفظ من ولا كيف ونحوهما لأنها متوغلة في شبه الحرف. وشذ تصغير بعض أسماء الإشارة والموصولات كما سيأتي. ثالث، أن يكون قابلا للتصغير، أن يكون قابلا للتصغير فلا يصغر نحو كبير، لفظ كبير هذا لا يصغر لا يقبله، لأن كبير إنما يدل على شيء كبير معناه، فإذا صغرته حينئذ لا يدل على المعنى الذي وضع له. كذلك جسيم، ولا الأسماء المعظمة لا تصغر غير قابلة للتصغير. ومن الأسماء الملائكة، أسماء الرب جل وعلا، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه لا يجوز تصغيرها، لا يجوز تصغيرها. بل ذهب الأحناف إلى أن من صغر قمر قال قمير كفر، لأن الله تعالى عظمه فأقسم به، وإذا قلت قمير حقرت ما عظمه الله عز وجل. على كل مسألة فيها. الرابع، أن يكون خاليا من صيغ التصغير وشبهها، يعني لو وضع اللفظ في أصل وضعه على صيغة التصغير لم يصغر، لأنه في اللفظ تصغير المصغر هذا ممتنع، هو في اللفظ مصغر، وضع أصالة على وزن من أوزان التصغير حينئذ لا يصغر، لأنه تصغير المصغر من حيث اللفظ والوزن هذا ممتنع. إذن الرابع، أن يكون خاليا من صيغ التصغير وشبهها، فلا يصغر نحو الكميت من الخيل، كميت فعيل لا يصغر، لأن الوزن وزن التصغير فعيل، ولا الكعيت وهو البلبل كعيت لا يصغر لأنه على وزن فعيل، إذن غير قابل للتصغير، ولا نحو مبيطر فمهيمن مبيطر مفيعل فعيعل فعيعل كذلك مهيمن فعيعل، قل هذا لا يصغر. إذن أربع شروط لابد من استيفائها ليصح حينئذ للتصغير: أن يكون اسما، أن يكون متمكنا فخرج المبني، أن يكون قابلا للتصغير يعني اللفظ من حيث المعنى، أن يكون خاليا من صيغ التصغير. التصغير له فوائد وله أغراض، يعني لماذا تصغر اللفظ؟ لابد من شيء يقتضي منك ذلك أن تأتي به على وزن من هذه الأوزان أو الأمثلة ثلاثة. عند البصريين أغراض التصغير أربعة، عند البصريين أغراض التصغير أربعة. الأولى أو الأول، تصغير ما يتوهم كبره، نحو جبل يصغر على جبين جبين. ثاني، تحقير ما يتوهم أنه عظيم، نحو سبع سبيع. هو عظيم يعني الناس يخافون منه. فإذا أردت تحقيق أو يعني تقلل من شأنه تقول سبيع، لكن يبقى في الكلام. الثالثة تقليل ما تتوهم كثرته، درهم تقول دريهمات، قليل هذا التقليل. إذن يأتي للتقليل ويأتي للتحقيق ويأتي لتصغير ما يتوهم أنه كبير. الرابعة تقريب ما يتوهم بعده زمنا أو محلا أو قدرا، تقريب ما يتوهم بعده زمنا أو محلا أو قدرا. زمنا قبيل العصر، قبل تصغيره قبيل العصر، هذا باعتبار الزمن، مكان فويق الدار، كذلك القدر والرتبة والمكانة وصيغر منك. إذن هذه أربعة أغراض وفوائد للتصغير. بقي خامسة وهي مختلف فيها بين البصريين والكوفيين، وهي التعظيم، هل يأتي التصغير للتعظيم أو لا؟ نفاه البصريون، قالوا هذا ينافي، كيف يصغر العظيم؟ في الجملة التصغير فيه نوع تحقير، في الجملة مع نظر فيه فيما سبق من الأغراض، في الجملة فيه معنى تحقير والتقليل من الشأن. فكيف العظيم يقال فيه أو يؤتى به على زينة من هذه الأمثلة الثلاث ثم نقول المراد به التعظيم؟ إذن رده البصريون لما ذكرناه، لأن التصغير لا يكون للتعظيم، فهو ينافي التصغير. وأما الكوفيون فأثبتوه، قال بقول عمر لابن مسعود كنيف ملئ علما، كنيف هذا تصغير كنف كسر الكاف وإسكان النون، كنف صغره على كنيف، وراد به التعظيم، كنيف ملئ علما. وقول شاعر وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، دويهية هذا تصغير وراد به التعظيم. إذن هذه الفائدة انكرها البصريون وأثبتها الكوفيون، ولو وجدت لكنها تكون ليست كالسابق، يعني فيها نوع قلة. التصغير قال الناظم فعيلا اجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذي في قذا، فعيعل مع فعيعل لما فقك جعل درهم دريهما. فعيلا اجعل الثلاثية فعيلا، لما قال الثلاثي وقال لما فاقه عرفنا أن المصغر ثلاثي وزائد، كذلك اجعل الثلاثية، ثم قال بيت الثاني لما فاقه، لما فاقه يعني لما زاد على الثلاثي، لما فاق الثلاثي. إذن المصغر على نوعين، ثلاثي ومزيد. الثلاثي أشار إليه بقوله فعيلا، والمزيد أشار إليه بقوله فعيعل مع فعيعيل، حينئذ القسمة ثلاثية، وزن واحد للثلاثي ووزنان لما زاد على الثلاثي، يدخل فيه الرباعي وما زاد، سواء كان رباعي الأصول أو بالزيادة أو خماسي الأصول أو بالزيادة. اجعل الثلاثية فعيلا، اجعل الثلاثية هذا مفعول أول، اجعل تعدى الاثنين فعل الأمر مبني على سكون مقدر وفاعل أنت، والثلاثي مفعول أول وفعيلا مفعول ثاني. متى اجعل الثلاثية فعيلا؟ إذا صغرته يعني إذا أردت تصغيره، إذا أردت تصغيره. أما إذا صغر فلا تجعله على فعيل. إذا صغرته اجعل الثلاثية فعيلا إذا صغرته، إذا صغرته اجعله فعيلا، ليس هذا المراد، لأن تصغير المصغر قلنا هذا ممتنع، وإنما أراد بقول إذا صغرته إذا أردته. وهذا سبق أن مقولة عند الفقهاء والأصوليين جاء في تركيب العرب والأحاديث إذا فعلت فافعل، إذا جاء إذا فعلت فافعل، فعلت هذا فعل الشرط، افعل جواب الشرط. قد يكون المراد بهذا التركيب إيقاع جواب الشرط بعد فعل فعل الشرط، وهذا هو الأصل. إذا فعلته فافعل، إذا وقع منك فعل الشرط حينئذ حصل الجواب. إذا فعلت فافعل، إذا فعلت فافعل، قد يراد به إيقاع الجواب قبل فعل فعل الشرط، يعني تفعل الثاني قبل الأول عكس الأول، هذا مخالف. ومنه إذا قرأت القرآن فاستعذ، إذا قرأت فاستعذ، مثل إذا فعلت فافعل، إذا قرأت القرآن فاستعذ، متى تقع الاستعاذة؟ قبل القراءة. إذن أريد هنا بالجواب أن يقع قبل فعل فعل الشرط قبل القراءة، هذا واضح. فقد قيل بعده من قول الحسن وغيره بعد القراءة يقول فاستعذ على الظاهر، لكن الجماهير على أن يقع الجواب هنا يكون قبل فعل فعل الشرط. وقد يكون المراد إذا فعلت فافعل إيقاع جواب الشرط مع فعل فعل الشرط، كما إذا قال إذا توضأت فادلك يديك مثلا، دلك يكون في أثناء الوضوء لا قبله ولا بعده، لا قبله ولا بعده. إذا صليت فسبح 33، نقول هذا متى؟ بعد وقوع فعل فعل الشرط. هنا ماذا أراد؟ إذا صغرته، على كل إذا أردت تصغيره، إذا أردت تصغيره حينئذ هل هذا تأويل مجاز أو أنه حقيقة؟ يختلفون. أكثر من يثبت المجاز على أنه مجاز إذا أردت. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة الله أكبر فاغسلوا، هذا إذا أردنا الظاهر. هذا الظاهر هم يقولون لا، يعني إذا أردتم القيامة أول به بالإرادة، إذا قمتم إلى الصلاة ليس المراد القيام بالفعل. فإن كان ظاهر الإسناد إسناد الفعل إلى الشيء أن يكون قد استوفى مدلول الفعل، إذا قمتم القيام الصحيح ثابت في الذهن إلى الصلاة الصلاة الحقيقية، هذا الأصل. استقبل القبلة قل الله أكبر فاغسلوا وجوهكم، فقل لها ليس المراد. نقول إذا أردتم قياما حينئذ يقع جواب الشرط فاغسلوا وجوهكم قبل فعل فعل الشرط، قبل فعل فعل الشرط. على كل إذا صغرته يعني أردت تصغيره، وذلك نحو قذي في قذاء، لو جاء بصحيح لكان أجود. فلس تصغيره وتقول فليس، وزيد تصغيره وتقول زييد، وقذا قذا هذا معتل اللام، تقول قذي بزيادة ياء التصغير ثم إدغام لام الكلمة فيها، إدغام ياء التصغير في لام الكلمة في لام الكلمة. إذن ماذا صنع في قذي في قذا؟ تقول القاعدة، ولم يشرح هذا الناظر، وإنما بين فعيلا اجعل الثلاثي على وزن فعيل، لم يبينه من حيث التنصيص وإلا الوزن يكفي، فعيل فعيل. وقلت فلس ثلاثي تقول فليس، ماذا صنعت؟ فلس ضممت الأول وفتحت الثاني وزدت ياء ساكنة قبل آخره، قبل آخر، فقلت فليس. إذن ثلاثة أعمال في تصغير الثلاثي، إذا أردت أن تصغر الثلاثي أمامك ثلاثة أعمال: الأول أن تضم فاء الكلمة، والثاني أن تفتح الثاني فلي فلي فلي فل فل، هذا الأصل، فلس فل فتح الأول وسكان الثاني، تقول فلي فلي، جئت بياء ثالثة قبل الأخير، حينئذ صار على وزن فعيل. إذن القاعدة أن كل اسم متمكن قصد تصغيره فلا بد من ضم أوله وفتح ثانيه وزيادة ياء ساكنة بعده، هذا في الثلاثي، واضح هذا؟ فإن كان ثلاثيا لم يغير أكثر من ذلك. إن كان رباعيا وما زاد أشار إليه بقوله فعيعل مع فعيعيل، لما فاق فعيعل هذا مبتدا صار علما وهو مبتدا، ومع هذا ظرف منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبر. أين الخبر؟ لما، جار ومجرور متعلق بمحذوف، كائن لما، كائن هو لما حال كونه مع فعيعين، فمع فعيعين مع مضاف، وفعيعين مضاف إليه، نقول متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن أو المستتر في الخبر. ولما نقول لما لم حرف جر وما اسم موصول بمعنى الذي، وهو متعلق بمحذوف الجر مجرور خبر المبتدا فعيعين. وفاق فعل ماضي والضمير يعود على ما فاعل، ومفعوله محذوف لما فاق الثلاثية، لما فاق الثلاثية. إذن فعيعين وفعيعين وزنان، لما فاق الثلاثي، لما فاق الثلاثي. فعيعين نقول هذا للرباعي المجرد، للرباعي المجرد نحو جعفر، فتقول فيه جعيفر، جعيفر. ماذا صنعت؟ صنعت الأعمال الثلاثة السابقة، جع جعي، الأعمال الثلاثة كلها موجودة، جع جعي، ضممت الأول وفتحت الثاني وزدت ياء ساكنة ثالثة وزدت عملا رابعا وهو كسر ما بعد الياء. جعي في، في هناك فلس فليس، ليس عندنا بعد الياء إلا حرف الإعراب كذلك، فلس تقول فلي سن، سن هذا حرفه حرف الإعراب، هو الذي يظهر عليه الإعراب، تقول هذا فليس، انظر إلى فليس، خذ فليسا. إذن السين حرف إعراب، هو الذي وقع بعد ياء، ياء التصغير، إذن لا يقبل حركة زائدة. وأما الرباعي جعفر، الراء هو حرفه حرف الإعراب، زيدت الياء ساكنة ثالثة فبقي حرف فاصل بين الياء وبين حرف الإعراب، العمل الرابع تزيد في فعيعل بكسر هذا الحرف، فتقول جعي في، جعي في، في فا مكسورة، ولذلك قيل فعيعل. إذن للرباعي المجرد هذا الوزن نحو جعفر، فتصغير على جعيفر. وفعيعيل، فعيعيل بزيادة ياء بعد العين، هذه ليست بزائدة إنما هي منقلبة، لكن في الوزن هنا فعيعيل، فعيعيل. ما الذي زيد على الوزن الأول؟ ياء بين العين الثانية واللام، هو أصله فعيعيل، فعيعيل نفسه فعيعيل، زيد عليه ياء قبل اللام تقول فعيعيل، فعيعيل. وفعيعيل للرباعي المزيد، للرباعي المزيد الذي قبل آخره ياء، نحو قنديل، قنيديل، بقيت الياء كما هي، فقنديل هذا خماسي كذلك بالزيادة، حينئذ تصغره على فعيعيل، قنيديل، قنيديل. أو ألف، يعني أن يكون قبل آخره ياء أو ألف، نحو شملان، شملان تقول شميلين، قلبت الألف ياء، قلبت الألف ياء. أما الياء السابقة فصحت كما هي، قنديل، قنيديل، بقيت الياء كما هي. وأما الألف شملان، شميلين، قلبت الألف ياء. لماذا قلبت الألف ياء؟ نعم نعم، لأنك تقول فعي عي عي، العمل الرابع بكسر ما بعد ياء التصغير، بقيت الكسرة كما هي، فجاءت الألف، ألف قبل كسرة وجب قلبها ياء، فقيل فعيعيل، هذا في نحو الشملال. أو واو، ما قبل أخيره واو، نحو ماذا؟ عصفور، عصي، فيو، ها هذا الأصل، عصي فيو، واو ساكنة قبلها كسرة فوجب قلب الواو ياء، هي التي جاءت في فعيعين، فعيعين نقول الياء هذه منقلبة عن ألف أو واو أو صحت في نحو قنديل، في نحو قنديل. وقد يصغر على فعيعين ما حذف منه حرف وعوض منه الياء كما سيأتي، سفيريج، هذه الياء ياء التعويض ياء لأنه حذف منه الحرف الخامس سفار جل، إذا أردت تصغيره تأتي به على وزن فعيل سفيرج بحذف اللام كما سبق في جمعه على فعال، فتحذف اللام سفار جل صار عندك أربعة أحرف سفيرج. يجوز أن تعوض عن الحرف المحذوف يا قبل أخيره تقول سفيرج، حينئذ أصله فعيعل فلما زدت الياء صار فعيعيل، إذا صارت هذه الياء في مقام التعويض. إذا وزن فعيعيل رباعي مزيد، هذه الياء إما تكون صحت في الموزون نحو قنديل قنيديل بقيت كما هي، وإما يكون أصلها ألفا قلبت ياء نحو شملال شمليل قلبت الألف ياء، أو أصلها واو نحو عصفور تقول عصيفير، هذه ثلاثة أنواع. بقي نوع رابع لهذه الياء وهو أن تكون عوضا عن محذوف، وذلك في الخماس وما زاد إذا حذف منه حرف ليتمكن من تصغيره على فعيعل أو فعيعيل نحو سفيرج فعيعل، تزيد الياء وتقول سفيرج فعيعيل. إذن فعيعل نقول هذا للرباعي المجرد نحو جعفر، وفعيعيل هذا للرباعي المزيد الذي قبل آخره ياء أو ألف أو واو أو حرف تعويض عن المحذوف. لما فاق يعني لما زاد على الثلاثي، لما فاق وذلك كجعل درهم دريهما، دريهم هذا مثال للأول لأنه أصل فعيعين هو أصل فعيعين، حينئذ مثل للأول وترك الثاني العلم به. وذلك كجعل هذا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف قاعدة مضطردة دائما تعرب هذا الإعراب فجعل إلا إذا دخل عليه حرف جر، لذلك كما سبق منك مستدع دخل عليه حرف جر تقول لا هنا كاف صارت اسما، وأما هنا كجعل تجعل كاف هذه حرفا وما بعده مجرور قصدا لعلمية، حينئذ صار جار ومجرور متعلق محذوف خبر مبتدأ محذوف تقديره وذلك كجعل. كجعل مضاف درهم مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول، لأن يعني جعل وما تصرف منه أيا كان سواء كان مصدرا أو اسم فاعل أو فعل ماضي أو مضارع أو أمر نقول هذا يتعدى الاثنين، ولذلك اجعل الثلاثية فعيلا، قلنا الثلاثي مفعول أول لجعل مع كونه فعل أمر وفعيلا هذا مفعول ثاني. كجعل مصدر أضيف إلى درهم وهو مفعول الأول، كجعلك دريهما هذا مفعول ثاني لجعل، كجعل أن تجعل درهما دريهما أن تجعل، إذن جعل مصدر صح أن تأتي بأن والفعل في محلها وهذا شرط كما سبق. كجعل كأن تجعل أنه ما دخلت عليه تأويل مصدر جعل، إذن صح أن تجعل درهما دريهما إذن درهم هذا مفعول أول لجعل ودريهما مفعول ثاني. حينئذ صارت عندنا الأمثلة والأوزان ثلاثة فعيل وفعيعيل وفعيعيل ولا رابع لها. قال الشارحون إذا صغر الاسم المتمكن، إذن قيد مع قيل قيد لك المتمكن احترازا من غير المتمكن وتزيد عليه الاسم المتمكن إن لم يكن عاملا عمل الفعل ففي خلاف نحو المصدر واسم الفاعل وما ألحق به، حينئذ لابد في كل تصغير من ثلاثة أعمال. إذا صغر الاسم المتمكن الذي لم يعمل عمل الفعل لأنه ملحق بالفعل والفعل لا يصغر، فإذا صغر حينئذ ابتعد شبهه عن الفعل فلم يعمل، فلا بد حينئذ في كل تصغير من ثلاثة أعمال: ضم أوله ضم أوله، هو قال ضم أوله، وفتح ضم أوله، وفتح ثانيه حرف الثاني، وزيد بعد ثانيه ياء، زيد بعد ثانيه ياء، تسمى ياء التصغير وهي ساكنة في الأصل، تسمى ياء التصغير. ويقتصر على ذلك إن كان الاسم ثلاثية، فتقول في فلس فليس، ضممت الأول فل وحركت الثاني فتحته وزدت ياء ثالثة ساكنة قلت فليس على وزن فعي فليس. وفي قذا قذي قذي، قذا قذا ثاني محرك، حينئذ تنوي حركة تصغير، والأول ضم وزيد ياء ثالثة ساكنة، والياء المتأخرة هذه حرف إعراب وهي متحركة، حينئذ اجتمع عندنا مثلان فأدغمت الياء في الياء، قيل قذي قذي. ومن ثم لم يكن نحو زميل ولغي إذا تصغيرا لأن الثاني غير مفتوح، لو قيل مثلا زمي زمي نقول الثالث هذا ساكن والثاني متحرك، ولغيزة لغيزة تصغيرا لأن الثاني غير مفتوح، لغيزة ثاني غير مفتوح، والياء غير ثالثة، حينئذ امتنع أن يقال فيه بأنه تصغير. وإن كان رباعيا، إن كان رباعيا فأكثر فعل به ذلك الأعمال الثالثة، وزيد عمل الرابع وهو كسر ما بعد الياء، يعني ياء التصغير تزيد الياء وتكسر ما بعده، فتقول في درهم دريهم دريهي هي، ها هذه بعد ياء تصغير على وزن فعيع. وفي عصفور تقول عصي في كسرت الفاء بعد ياء التصغير، ثم قلبت الواو ياء لسكونها وكسر ما قبلها، فالنتيجة حينئذ أمثلة التصغير ثلاثة، فعيل وهذا للثلاثي، وفعيعين وفعيعين لمزاد فعيعين للرباعي وفعيعين لمزاد على الرباعي. نعم. ثم قال وما به لمنتهى الجمع يوصل به إلى أمثلة التصغير صل، والذي وصل به لمنتهى الجمع صل به إلى أمثلة التصغير، والذي وصل به لمنتهى الجمع صل به إلى أمثلة التصغير، ماذا يعني؟ الذي حصل هناك من العمليات الحذف كله موجود هنا، ولذلك قلنا سفار جل لا يمكن تصغيره على فعيع، يعني أربعة أحرف إلا بحذف الخامس، سفارجل تحذف اللام حينئذ تقول سفيرج سفيرج، جعل وزن فعيع بحذف خامسه، فما ذكر هناك في الخماسي المجرد أنه يجب حذف خامسه. وما به إذن يتوصل في هذا الباب إلى مثالي فعيع وفعيعين بما يتوصل به في باب الجمع جمع التكسير إلى مثالي فعال وفعالين، والذي ما اسم موصول من معنى الذي في محل رفع مبتدا، ويجوز ان يكون من باب نصب على الاشتغال، الذي وصل به وصل به زيدا مررت به، مثل هذا زيدا مررت به زيد مررت به، اشتغل هنا به بضمير لكن تعدى به بحرف الجر، وهنا به جار مجرور متعلق بقوله وصل، ووصل فيما زاد على أربعة أحرف به، هذا متعلق به، به متعلق به بوصل لمنتهى الجمع، يعني صيغة منتهى الجمع، وهو فعال وشبهه، وهو جار مجرور متعلق بقوله وصل. صل به بذلك الذي هو الحذف لتتمكن من المجيء على هذه الصيغ إلى أمثلة، هذا متعلق بقوله صل إلى أمثلة التصغير، أمثلة مضاف والتصغير مضاف إليه، مطلقا أمثلة، مطلقا ثلاثة فعيعين وفعيعين. إذا أطلق الناظم حينئذ نختصر منه الثلاثي فعيين فعيين ليس بداخل هنا. وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل. وللحاذف هنا الذي يحذف في باب التصغير من ترجيح وتخييم ما له هناك، يعني ما ثبت هناك يثبت هنا من استواء ومن ترجيح ومن إيجاب، فكل ما وجب هناك وجب هنا، وكل ما جاز فيه وجهان وترجح هناك أحدهما كالميم على السين والتاء كما في مستدع فهو مرجح هنا وهكذا. فتقول في تصغير فرزدق فريزد فرزدق فريزد، حذفت القاف الأخير بحذف الخامس، أو فريزق بحذف الدال لأنه رابع شبيه بالمزيد كذلك فريزق بحذف الرابع، وتقول فيه سبطرة سبيطر بحذف الألف سبيطر، وفي مدحرج تحذف الميم دحيرج فعيعل، وفي عصفور وقرطاس وقنديل وفردوس وغرنيق وصيفير وقنيديل وفريديس وغرينيق، وفي قبعثرة قبيعث قبيعث بحذف ماذا؟ قبعثرة حذف الراء والألف لأن الألف هذه زائدة والراء هذه من باب السفرجة، فوجب فيه أمران حذف الأصل وحذف الزيادة. إذن كل ما حذف هناك يحذف هنا. قال الشارح أي إذا كان الاسم مما يصغر على فعيعين أو على فعيعين، هذا اختصار لكلام المصنف إلى أمثلة حينئذ صار كالتخصيص له لأنه أطلق توصل إلى تصغيره بما سبق أن يتوصل به إلى تكسيره على فعال أو فعالين لأن الباب واحد كما قال سيبويه. من حذف حرف أصلي أو زائد، فتقول في سفرجل سفرجل إذا أردت تصغيره على فعيعين فعيعين أربعة أحرف فعي فعي عين، قال يا هذه زائدة للتصغير حرف معنى حينئذ سفرجل هذا على خمسة أحرف لابد من حذف حرف وتعين أن يكون آخرا لما ذكرناه، تقول سفيرج فعيعل كما تقول سفارج في الجمع حذفت اللام، وفي مستدع قلنا تحذف السين والتاء وتقول ماذا مداع مداع هذا في الجمع، حينئذ تصغر فتقول مديع بحذف السين والتاء وتبقي الميم كما قال الميم أولى من سواه كما تقول في مداع، وتحذف التصغير ما حذفت في الجمع وتقول في علندا علندا عليند عليند، وإن شئت قلت عليد كما تقول في الجمع علاند وعلاد. إذن الباب واحد فكل ما حذف هناك ليتوصل إلى جمع بفعال إلى فعال حينئذ يحذف هنا. وتقول في حيزبون حزيبين حزيبين فعيعين، وفي سرندة سريند أو سريد لعدم المزية بين الزائدين، ويستثنى من هذا من قوله وما به لمنتهى الجمع وصل، يستثنى ما سيأتي الناظم من تخصيصه من ذلك بهاء التأنيث وألفه الممدودة وياء النسب وما سيأتي، إذن ليس على إطلاقه سيقيده الناظم. ثم قال وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف، يعني إذا حذفت أصل مما ذكر سفرجل وحبنطة حذفت من الأصل الذي جمع تكسير أو صغرة وحذفت منه جاز أن يعوض عن ذلك المحذوف بياء قبل لامه، وهو الذي ذكرناه في النوع الرابع من فعيعيل، قلنا فعيعيل إما أن تكون هذه اللام في الأصل كقنديل وإما أن تكون منقلبة عن ألف أو واو كما في الشملال وعصفور، أو تكون الرابعة عوضا عن المحذوف، هذا الذي عناه بهذا البيت. وجائز لا واجب لا واجب، يعني يجوز أن تقول سفرجل تحذف اللام تصغير على سفيرج وزن فعيع بدون تعويض، ويجوز أن تعوض فتقول فعيعيل سفيريج أحسنت إليه فعوضت عن ذلك المحذوف يا أن قبله قبل اللام. إذن جائز لا واجب، يجوز أن تعوض ويجوز ترك التعويض. وجائز أي أن التعويض غير لازم، تعويض يا قبل الطرف قبل اللام ليكون من باب فعيعيل، هو أصل من باب فعيعيل، يجوز أن تنقله إلى باب فعيعيل بزيادة يا عوض عن ذلك المحذوف. وجائز تعويض يا، جائز هذا خبر مقدم، خبر مقدم، وتعويض هذا مبتدا مؤخر وهو مصدر مضاف إلى المفعول. تعويضك أنت، تعويضك يا، تعويض يا، يا هي المعوض هي المفعول، إذا من إضافة المصدر إلى المفعول. يا تعويض يا إن قصر هنا لي للضرورة قبل، هذا متعلق بقول تعويض لأنه مصدر فيكون متعلقا لي للظروف وحروف الجر، قبل مضاف الطرف مضاف لي يعني قبل الحرف الأخير، قبل الحرف الأخير وهو لام الكلمة فعيعيل، مراده أن ما صغر على فعيعيل بحذف من الأصل الاسم المصغر يجوز أن تنقله إلى باب فعيعيل بزيادة ياء قبل اللام تعويضا عن ذلك المحذوف. سفيرج فعيعيل تجعله فعيعيل سفيرج، ثم لماذا جئت بهذه الياء؟ تعويضا عن ذلك الحرف. إن كان هذا قيد يعني ليس مطلقا حذفت أو لم تحذف، لأنه قال وجائز تعويض يا قبل الطرف. إن كان بعض الاسم، بعض الاسم، بعض اسم كان مضاف والاسم مضاف إليه، إن حذف فيهما، فيهما ضمير هنا يعود على البابين، باب التكسير وباب التصغير، والحكم عام، الحكم عام، كما تقول سفارج سفاريج، فعوض يا قبل الطرف في جمع التكسير، إذا حذفت سفرجل جمعته على سفارج جاز تعويض يا قبل الطرف فتقول سفاريج، هذا في الجمع جمع التكسير. وتقول في حبانطة حبانط حبانيط لتعويض يا قبل الطرف، والأصل حبانط حبانط حبانيط. إن كان بعض الاسم، بعض الاسم هنا أطلق بعض الاسم حذف فيهما يعني في البابين، بعض الاسم يعني حذف من بعض الاسم، وهذا المحذوف قد يكون أصلا وقد يكون زائدا، ولذلك ابن عقيل لفقهه أتى بمثالين سفرجل وهو أصلي وحبنطا وهو زائد، فدل على أن قوله إن كان بعض الاسم، بعض الاسم يشمل ما إذا كان المحذوف أصلا كسفرجل اللام أو زائدا حبنطا، لأن هذه الألف زائدة للإلحاق. فيهما أي في الجمع والتصغير. إن حذف، إن حذف ها ضمير هنا يعود على بعض الاسم، إن حذف بعض الاسم، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان. إن كان بعض الاسم منحذفا، منحذفا فيهما يعني في البابين، وسواء في ذلك ما حذف منه أصل نحو سفرجل تقول في جمعه سفارج، وإن عوضت قلت سفاريج، وفي تصغيره سفيرج، وإن عوضت قلت سفيريج، وما حذف منه زائد نحو حبنطا فتقول في جمعه حبانط، وإن شئت عوضت وقلت حبانيط، وتقول في تصغيره حبينط وحبينيط بالتعويض، وما حذف منه زائد نحو أيضا منطلق فتقول في جمعه مطالق، منطلق مطالق مطاليق فعالي، عوضت عن المحذوف. كذلك في التصغير تقول مطيلق، ها حذفت ماذا؟ النون، مطيلق مطالق حذفت النون، مطيلق حذفت النون، مطيلق مطيليق مطيليق على وزن فعيعيل. وهنا ينبه على أن هذا الذي جعله الصرفيون هنا فعيل وفعيعل وفعيعين ليس هو الوزن الذي عند الصرفيين هناك، ولذلك مطيلق مفيعل وليس فعيعل عند الصرفيين. باب التصريف أن يجعل في مقابل الحرف الأصلي فاء أو عين أو لا، وما زاد يذكر بلفظه. منطلق منفعل كذلك، حينئذ قلت مطيلق على وزن مفيعل مفيعل وليس فعيعل، لكن صرح الصرفيون في باب التصغير أن يخص هذا الباب بأوزان ثلاثة مخالفة لما يذكرونه في السابق، أفعل ويفعل ويفعل ومفعل ومفعل ومفعول وفاعل، تلك أوزان على الجادة على أصل، وأما هنا لا، تخصيص مخالف لما سبق. وإلا إذا قلت مطيلق مفيعل، هذا مطيلق على وزن مفيعل، ولكن هنا خصه بوزن خاص، انتبه لهذا، يعني لا تجري عليه القاعدة السابقة. وجائز تعويض قياء قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف. هنا قوله تعويض يا قبل الطرف إن لم تكن موجودة نقيده، لأن الناظم أطلق سواء كانت موجودة أو غير موجودة، إن لم تكن موجودة حينئذ عوضنا وإلا فلا نكتفي بها. نحو ماذا؟ يقول في تكسير إحرنجام وتصغيره حراجيم. حراجيم الياء هذه كما هي باقية في التكسير، باقية في التكسير، حينئذ لا يمكن أنك إذا صغرته قلت حري جيم حري جيم جيم، هل تعوض عن المحذوف يا مع وجود الياء قبل الطرف؟ الجواب لا. إذن استثنى إحرنجام وما على شاكلته مما يوجد ياء قبل الطرف بعد تكسيره بعد حذف ما يحذف منه وبعد تصغيره، حينئذ لا نزيده ياء. إذن قوله جائز تعويض ياء قبل الطرف إن لم تكن الياء موجودة، قيده إن لم تكن الياء موجودة، فإن كانت موجودة اكتفينا بها، لأنه لا يمكن التعويض لاشتغال محله بالياء المنقلبة عن الألف، هذه الياء منقلبة عن الألف. قال الشارح أي يجوز أن يعوض مما حذف بالتصغير أو التكسير ياء قبل الطرف، فتقول في سفرجل سفيريج سفيريج وسفاريج، وفي حبنطا حبينيق وحبانيق. وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسمة، كل ما مضى في باب التكسير ما خرج عن الأوزان المشهورة المعروفة حينئذ نحكم عليه بأنه حائد عن القياس، خارج عن القياس يعني شاذ، فيحفظ ولا يقاس عليه. وكذلك هنا في هذا الباب ما كان على وزن فعيل وفعيل وفعيعيل على الجادة فهو على القياس، وما لم يكن كذلك حينئذ نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. هذا عام في أبواب النحو كلها، في باب أفعال التفضيل، في باب النعمة وبئسة، في باب مرجع الضمير، فالحكم عام. وحائد هذا يحيد مائل يعني خارج، مائل حائد خارج عن القياس، إذا كان خارجا عن القياس حينئذ صار شاذا، إما شاذ قياسا وإما شاذ قياسا واستعمالا، شاذ قد يكون قياسا فقط، وهذا قد يكون موجود كثير وقد يوجد في القرآن ولا إشكال فيه لأنه فصيح، وقد يكون شاذا قياسا واستعمالا يعني لم تستعمله العرب إلا نادر ونحكم عليه بأنه شاذ، هذا لا يجوز القول به فيه في القرآن وهذا باطل. وأما الشاذ قياسا المراد به ما خالف قواعد الصرف والنحو، حينئذ إذا حكم عليه بكون شاذا نقول هذا لا بأس به. قلت لكم سابقا لا غضاضة في أن يقال بأن هذا اللفظ شاذ بهذا المصطلح لا بأس به، لكن إن وجد الإنسان نفرة من نفسه في إطلاق هذا اللفظ لا إشكال، لكن لا ينكر على غيره، يبقى المسألة الصلاحية فحسب. وحائد عن القياس، أما الشاذ قياسا واستعمالا لم يقل به أحد لوجوده في القرآن البتة. يعني لفظة لم تستعمل إلا على قلة وهي مخالفة كذلك للقياس وتوجد في القرآن، هذا لا وجود له، لأنه ينافي الحكم بكون القرآن جملة وتفصيلا أنه فصيح، يعني جملة وتفصيلا ألفاظ مفردات ومركبات كله فصيح في ألفاظه كلماته وفي مركباته، حينئذ لا يوجد فيه من جهة التركيب ولا من جهة المفردات ما يخالف الفصاحة. وأما الشاذ بكونه خارج عن القياس هذا لا بأس به، ولذلك يقول ويأبى أبا يأبى، يأبى عندهم شاذ، هذا شاذ، حينئذ نقول هذا موجود في القرآن، ويأبى الله لا يتم نورا، حينئذ نقول هذا شاذ قياسا لا لا استعمال. وحائد أي خارج عن القياس فيحفظ ولا يقاس عليه. كل ما خالف في البابين، خالف ماذا؟ حكما رسم، رسم حكما قرر ثبت ثابت مرسوم مما سبق من القواعد العامة، كل ما خرج عن تلك الأحكام السابقة في ذلك الباب وفي هذا الباب حكمنا عليه بكونه خارجا عن القياس. حكمه إذا عرفنا أنه خارج عن القياس أنه يحفظ ولا يقاس عليه. حكم الرسمة هذا مما جاء مسموعا فيحفظ ولا يقاس عليه. فمما جاء حائدا عن القياس في باب التصغير قول في مغرب مغيربان، مغرب مغيرب، سمع مغيربان، من أين هذا؟ لا فعيعل ولا فعيعيل ولا فعيل، نقول هذا يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه، لأنهم زادوا ألف ونون مغيربان، من أين جاءت الألف والنون؟ مغيرب هو، يقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. كذلك في العشاء عشيان، وفي عشية عشيشية، وفي إنسان أنيسيان، وفي بنون أبينون، وفي ليلة لييلة، وفي رجل رويج، رجل رويج رجيل، هذا القياس رويج، من أين جاءت هذه الواو؟ أقول هذا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. وفي صبية وصيبية، وفي غلمة وغيلمة، ومما جاء حائدا في باب التكسير في رهط أراهط، وباطل أباطيل، وحديث وأحاديث، وكراء وأكارع. إذا كل ما قال هذا لا يمكن حصره، الشاذ لا يمكن حصره، كثير جدا، ومحله المعاجم هناك والمفردات الغريبة. ولكن انتبه الطالب أنه لا يشتغل بالشواذ، لا يظن الظان أنه إذا اهتم بمثل هذه أنه جعل الجادة، لا، إنما تحفظ القياس وما شذ، لأنه لا يأتيك لا في قرآن ولا في سنة، وإن جاء في سنة فإما من راو وإما أنه بالمعنى، لأنه شاذ يعني غريب جدا، فلا يأتي ذلك في القرآن. وحائد عن القياس كل ما خالف، وأريد بهذا أنه لا يكون في القرآن استعمالا، شاذ استعمالا. وحائد عن القياس، قلنا عن القياس متعلق بقول حائد وهو خبر مقدم، وكله مبتدا مؤخر وهو مضاف، وما اسم موصول بالمعنى الذي مضاف إليه. وخالف، خالف فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر يعود على ما، والجملة لا محل لها من أعراب صلة الموصول. في البابين يعني باب التكسير وباب التصغير جار ومجرور متعلق بقول خالف، حكما مفعول خالف، رسم، رسم الألف هذا الإطلاق، ورسم مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الحكم، والجملة صفة في محل نصب، صفة لي حكما يعني حكما مرسوما، حكما مرسوما يعني مقررا ثابتا، هذا المراد به. قال الشارح أي قد يليء كل من التصغير والتكسير على غير لفظ واحده فيحفظ ولا يقاس عليه، كقول في تصغير مغرب مغيربان، وعشية وشيشية، وقولهم في جمع رهط أراهط، وفي باطل أباطين، لتلوية التصغير من قبل عالم تأنيث لو مدته الفتح حتم، كذاك ما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق، هذا تخصيص لقوله فعيعل فعيعم، سبق أن ما بعد ياء التصغير إن لم يكن حرف إعراب احترزنا به عن الثلاثي بقي الرباعي والخماسي، فعيعل فعيعل عل يكسر ما بعده ياء التصغير، معي؟ أنتم معي؟ قلنا القاعدة إذا زاد عن الثلاثي نأتي به على وزن فعيعل أو فعيعيل، نضم الأول ونفتح الثاني ونزيد يا ساكنة ثالثة، هذا يستوي فيه الثلاثي والرباعي وما زال. ماذا بقي؟ عم الرابع نزيد فيما إذا كان رباعية. يكسر ما بعد الياء إلا فيما استثناه الناظم، فلا يكسر وإنما يفتح. إذن هذا استثناء من القاعدة السابقة، وهو أنه إذا كان أربعة أحرف وأريد تصغيره كسر ما بعد الياء، حرف الذي قبل حرف الإعراب قبل اللام، حينئذ نقول يستثنى هذا الذي هنا. أن ما بعد ياء التصغير إن كان حرف إعراب فلا إشكال، هذا في الثلاثي ليس بوارد أصلا، ليس بوارد، يعني ما كان بعد حرف ياء التصغير حرف إعراب مثل فليس، سين بعد الياء، هذا لم يكسر بعده حتى نقول استثناء، لم يأتي أصلا. وإنما الحديث فيما إذا كان ما بعد ياء التصغير مكسورا، وهذا إنما يتصور في غير الثلاثي، ليس في باب فعيل، فإنما في باب فعيل أو فعيعين. إذن أن ما بعد ياء التصغير إن كان حرف إعراب فلا إشكال، نحو فليس. وإن فصل بين ياء التصغير والطرف الذي هو اللام فاصل حرف، حينئذ تأتي المسألة معنا أن الأصل فيها جادة أن تكسر، ولكن قد تفتح في المواضع التي سيذكرها الناظم، هي أربع مسائل. وإن فصل فاصل بين الياء والحرف حرف وبين حرف الإعراب، حينئذ فالجادة الكسر، إلا ما استثني من المسائل التي ذكرها الناظم هي أربعة. قال: لتلوي التصغير من قبل عالم تأنيث أو مدته الفتح انحتم، الفتح انحتم. لتلوي التصغير، لتلوي يعني لتابع التصغير، وهذا لا يتصور أن يكون حرف إعراب. إذا خرج الثلاثي فليس ليس بوالد، لأنه ماذا؟ لأنه لا يتحتم أن يكون مفتوحا، لأنه حرف إعراب قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا بحسب العوامل. فلما قال فالفتح هذا مبتدا، إن حتم حتم يعني واجب، هذا خبر. قول لتلوي هذا جار مجرور متعلق بقول حتم، وهو محل للفتح لتلوي، والمراد بالتلوي هنا التابع، تلو مصدر بمعنى اسم الفاعل تابع يتصغير، تلوي مضاف ويا تصغير قصره للضرورة مضاف إليه، ويا مضاف التصغير مضاف إليه، لكن قيده بقوله من قبل عالم تأنيث. هذه المسألة الأولى، أنه أن الحرف الذي بعد ياء التصغير يجب فتحه، يجب فتحه في أربع مسائل. الأولى ما قبل علامة التأنيث، ما قبل علامة التأنيث، إذا قال من قبل علم تأنيث، من قبل علم تأنيث، هذا يشمل نوعين، علم التأنيث يعني ما يدل على التأنيث، علامة التأنيث، والعلامة والعلم بمعنى واحد، وهو نوعان التاء وألف التأنيث المقصورة، نحو شجرة، شجرة، ها، شجيرة، لا تقول شجيرة، شجيرة، ها. فصل فاصل بين ياء التصغير وحرف الإعراب، التاء هي حرف الإعراب وهي تاء التأنيث، حينئذ شجرة، شجرة، ما قبلها يكون مفتوحا قبل التصغير ويحافظ على هذا الفتح بعد التصغير، تقول شجيرة، فعي، ها، على وزن فعي عل في الأصل، لكن تفتح ما بعد ما بعد ياء التصغير مراعاة للأصل، فعي عل هذا الأصل. إذا شجيرة تبقى على الأصل، وقصعة قصيعة، وحبلة حبلة، هذه الألف مقصورة وهي علامة التأنيث، حبي لا تبقى على الأصل، وسلمى سليمة. إذا قوله من قبل علم تأنيث، المراد بعلم التأنيث تاؤه وألفه المقصورة، ألفه المقصورة، فشمل شيئين. كذاك ما نعم أو مدته أو مدته يعني أو مدة علم التأنيث أي المدة التي قبله، وهذا المراد به الألف الممدودة، الألف الممدودة. وأفهم قوله أو مدته أن الألف الممدودة في نحو حمراء ليست علامة التأنيث، حمراء حمراء ما بين الراء والهمزة الألف المدة هذه ليست علامة التأنيث، وإنما علامة التأنيث هي الهمزة هي ألف، ولذلك مذهب الكوفيين مذهب المصريين أنها فرع، وهي الألف المقصورة زيدت ثم اجتمع عندنا ألفان فقلبت الثانية همزة، حينئذ ألف التأنيث هي الهمزة لكن ليست أصل الهمزة، وإنما الهمزة مقلبة عن الألف لأنه غاير بينهما، فدل على أن الناظم يختار هذا القول، لو كانت المدة هي العلامة لما أخرجها وفصلها عن علم التأنيث، لكن لما فصلها عن علم التأنيث دل على أنه يرى أن هذه المدة ليست للتأنيث. إذن أفهم قوله أو مدته أن الألف الممدودة في نحو حمراء ليست علامة التأنيث، وهو كذلك عند جمهور البصريين، وإنما العلامة عندهم الألف التي انقلبت همزة، الألف التي انقلبت همزة، فالمدة نفسها ليست علامة التأنيث، وإنما علامة التأنيث الألف المنقلبة همزة، وإنما علامة التأنيث الألف المنقلبة همزة، والألف التي قبلها زائدة بخلاف ألف التأنيث المقصورة، فإن علامة التأنيث، فلذلك لم يكتفي بعلامة التأنيث عن الممدودة. إذن هذا مذهب الناظم وهو المرجح عند السيبويه وجمهور البصريين، أن حمراء وصفراء عندنا ألفان هنا، ألف التي هي الأولى مادة بقيت كما هي، والألف الثانية انقلبت همزة، سيأتينا في باب الإبدال هناك، انقلبت همزة، الهمزة هي علامة التأنيث لا بأصلها وإنما لا بفرعها بكون همزة، وإنما بأصلها وهو ألف التأنيث أو مدته. إذن الثاني الموضع الثاني الذي يفتح ما بعد ياء التصغير ما قبل المدة الزائدة قبل ألف التأنيث نحو صحراء، فتقول صحيراء، ها صحيراء، لأنك لو كسرت الراء لوجب قلب الألف همزة، علامة التأنيث هناك التاء والألف لا ينصب ما قبلها إلا فتحة، هنا لو كسرت يجوز الكسر ولا إشكال، لكن لقلب لزم من ذلك قلب الألف ها ياء، وإذا قلبت الألف ياء رجعت الهمزة إلى أصلها، لأن الهمزة إنما قلبت همزة وهي أصلها ألف لعدم اجتماع ألفين، فصحراء تقول صحيراء، وحمراء حميراء حميراء. كذاك ما مدت أفعال سبق، ما مدت أفعال سبق، كذاك أي مثل ذاك، مثل ذاك أي يجب أيضا فتح الحرف الذي بعد ياء التصغير إذا كان قبل مدة أفعال أو مد سكران أو قبل مد سكران، وما التحق التحق به مما في آخره ألف ونون زائدتان. إذن كذاك ما مدت أفعال سبق، هذا الموضع الثالث، ما قبل ألف أفعال كأجمال، أجمال على وزن أفعال، وأفراس على وزن أفعال، حينئذ تقول أجيمال، أجمال أجيمال، لو قلت أجيميل وجب قلب الألف يا وذهبت ألف التكسير، حينئذ تقول أجمال على وزن أفعال، تفتح ما قبل الألف ولا تكسر، وتفتح ما بعد ياء التصغير ولا تكسر، وتقول أجيمال أفيراس على الأصل، أو مد سكرانا، أو مد سكرانا يعني ما سبق مد سكران، ما قبل ألف فعلان الذي لا يجمع على فعالين كما سيأتي، سكران تقول سكي را را بفتح الراء، والأصل أنك تكسر ما بعد ياء التصغير، فعي عيل فعي عيل عيل، هذا الأصل، لكن هنا تفتح لأنك لو قلت سكي ري رين وجب قلب الألف ياء، ولذلك تقول عثيمان سكيران، ولا تغير في عثيمان الالف ولا سكيران الذي لا ينصرف، هكذا يقول لك الحريري عثيمان، ولا تقول عثيمين، هذا لحنه. وسئل الشيخ ابن عثيمين عن هذا وقال هذا من لحن الاجداد، عثيمين اصل عثيمان، فهكذا مشى يعني معهم، ولا هذا خطا، عثيمان يجب يبقى الالف على اصلها. كذا كما مدت افعال سبق او مد استقرا، اذن اربعه مواضع يستثنى من قوله فعيعيل فعيعيل بكسر ما بعد ياء التصغير، وهما وهي اولا ما قبل علامة التأنيث وهي نوعان التاء وألف التأنيث المقصورة، تقول شجرة شجيرة بفتح ما بعد الياء، وتقول حبلة حبيلة بفتح ما بعد الياء. الثاني ما قبل المد الزائدة قبل ألف التأنيث صحراء صحيرا. رابعا ما قبل ألف أفعال كأجمال، وتقول أجي مال مال. رابعا ما قبل ألف فعلان الذي لا يجمع على فعالي كسكران وعثمان، يقول سكيران وعثيمان. إذن قوله كذاك عرفنا في الجملة المستثنيات، فهذا يعتبر استثناء من كسر ما بعد ياء التصغير. كذاك أي مثل ذاك، المشار إليه وجوب الفتح، الفتح انحتم يعني هو الفتح واجب. كذاك أي مثله في الوجوب فتح الحرف الذي بعد ياء التصغير إن كان قبل مدة أفعال أو مد سكران ومن تحق به مما في آخره ألف ونون زائدتان. وضابطه عند بعضهم أن يكون مؤنثه على فعلى، على فعلى، حينئذ يخرج نحو سيفان. إذن سكران نص عليه لأن مؤنثه على وزن فعلى، فخرج به نحو سيفان مما مؤنث على فعلانا، فيقال في تصغيره سييفين بقلب الألف ياء. لماذا؟ لكون مؤنث على فعلانا لعلى على فعلة. لكن اشترط صرفيون بألا يعلم جمع له على وزن فعالين، ألا يجمع على وزن فعالين، فإن جمع على فعالين كسر على الأصل، يعني ما قبل ألف فعلان. متى نقول فعلان؟ قد يسمع جمعه على فعالين، مثل سرحان سمع سراحين، حينئذ إذا صغرته تصغيره على الأصل، تقول سريحي حي حي بكسر ما بعد الياء سريحين. هو مثل سكران سرحان سكران، ألف ونون زائدتان، سكران ألف ونون زائدتان، لكن نقول في سكران أنه يجب فتح ما بعد الياء، وفي سرحان يجب كسر ما بعد على الأصل على الجادة. حينئذ نقول ما الفرق؟ نقول اشترط النحاة هنا والصرفيون أن ما يجب فتح ما بعد ياء التصغير في مكان على وزن فعلان ألا يجمع على فعالين، مثل سراحين إن سمع فهو على الأصل، إن لم يسمع ما عندنا سكارين، هذا ما سمع، حينئذ كونه لم يسمع على وزن فعالين سكارين، نقول هذا يجب فتح ما بعد ياء التصغير. سلطان سمع سلاطين سليطين، إذن على الجادة على إذن لم يعلم جمع ما هما فيه على فعالين دون شذوذ. وتقول في تصغير أجمال أجيمال، وفي تصغير سكران سكيران، لأنهم لم يقولوا في جمعه سكارين. وكذلك ما كان مثله نحو غضبان وعطشان، فإن جمع على فعالين دون شذوذ صغر على فعيلين على الأصلين، إن سمع له فعالين صغر على الأصل، لكن بشرط أن لا يكون شاذا، لأن الشاذ لا حكم له. نحو سرحان وسراحين وسلطان وسلاطين، ولذلك تصغر على سريحين وسليطين بقلب الألف ياء، لأن كسرت ما قبل الألف، فإنهما يجمعان على سراحين وسلاطين، ولذلك تصغرهم على سريحين وسليطين. وإن كان جمعه على فعالين شاذا حينئذ رعي الفرع لا الأصل، وهو وجوب فتح ما قبل ما بعد الياء، يعني لا عبرة بهذا الجمع، يلحق بسكران ونحوه، لأن هذا الجمع سمع شذوذا، وإذا كان شاذا شاذ لا حكم له، وإن كان جمعه على فعالين شاذا لم يلتفت إليه بل يصغر على فعيلان، مثل إنسان، إنسان أناسين، هذا سمع لكنه شاذ، حينئذ نقول أنيسان، أنيسان وإن كان شاذا، وإنسان فسمع جمعهما على أناسين على جهة الشذوذ، فإذا صغر حينئذ قيل فيه أنيسان، أنيسان بإثبات الألف على أصلها. فإن ورد ما آخره ألف ونون مزيدتان ولم يعرف، ولم يعرف هل تقلب العرب ألفه ياء أو لا، حمل على باب سكران، يعني إذا في نحو سرحان قلبت الألف في الجمع ياء يعني، فقيل فعالين سراحين، التصغير يسلك به مسلك الجمع فتقلب الألف ياء يعني فيه، وإذا قلبت الألف معناه كسر ما قبل الألف. إذا لم يسمع لم نعرف أن العرب قلبت الألف ياء أو لا، حينئذ نلحقه بباب سكران لأنه الأكثر، فنحافظ على الألف ونفتح ما قبل ما بعد ياء التصغير، فلا نقلب الألف ياء. فإن ورد ما آخره ألف ونون مزيدتان ولم يعرف هل تقلب العرب ألفه ياء أو لا، حمل على باب سكران لأنه الأكثر. كذاك ما مدت أفعال، هنا استدراك، الناظم أطلق أفعال ولم يقيده بأن يكون جمعا، حينئذ يشمل المفرد، يشمل المفرد أفعال، هذا جمع وسبق أنه من جموع القلة، حينئذ الناظم أطلق هنا، ناظم أطلق ولم يقيده بكونه جمعا، فشمل المفرد، شمل المفرد. والناظم قد نص على أن أفعالا، نص في التسهيل في بعض النسخ، نص على أن أفعالا يأتي مفردا ويأتي جمعا، وثم خلاف في أفعال هل يأتي مفردا أو لا، كونه مسمى به بعد النقل لا إشكال فيه، لكن أصله جمع، لو سميت رجل أجمال وأفراس لا إشكال أنه مفرد، لكن هل ورد مفردا غير علم، هذا محل نزاع. فجماهير الصرفيين النحاة على تخصيص أفعال هذا الوزن بالجمع، ولا يوجد له مفرد البتة، لا يوجد له مفرد البتة، ولكن ابن مالك نص بالتسهيل على أن أفعال يكون جمعا ومفردا، جمعا ومفردا. فمثال الجمع ما ذكر، أفراس وأجمال، فأما المفرد حينئذ كيف نصوره؟ إذا لم يسمع له مفرد غير علم، حينئذ لا يتصور المفرد إلا في علم منقول عن جمع، مثل ما سبق مساجد لو سمي علم مساجد الأخير، هنا لو سمي رجل بأجمال حينئذ نصغره بتصغير أصله، فيتصور أن يكون أفعال جمعا أو مفردا، لكن مفردا لا أصالة، وإنما باعتبار النقل. فمثال الجمع ما ذكر، وأما المفرد فلا يتصور تمثيله على قول الأكثرين إلا ما سمي به من الجمع، لا يتصور إلا في عالم منقول من الجمع، يعني سمي به وأصله جمع، لأن أفعالا عندهم لم يثبت في المفردات، لم يثبت في المفردات. وأثبت بعض النحاة أفعالا في المفردات، سمع لكنهم أولوه في المفردات، وجعل منه قولهم برمة أعشار، أعشار أفعال وهو مفرد، وثوب أخلاق وأسمال، قالوا هذه على وزن أفعال وهي مفرد، وهي مفرد. عند الأكثرين الذين يمنعون أن يكون أفعالا في المفرد أجابوا عن هذا بأنه من وصف المفرد بالجمع، ثوب أخلاق قالوا هذا من وصف المفرد بالجمع وهو جائز. فعلى إطلاق الناظم هنا وهو مذهبه كما في التسهيل أنه يثبت المفردات، حينئذ يصغر على أفيعال، على أفيعال وجيمال مفردا وجمعا، سواء كان المفرد مما سمي به أو مما أثبت نحو أعشار، حينئذ نقول أعشار أعي شار على كلام الناظر، أخلاق أخي لاق، أسمال أسي مال، يبقى على الأصل من كونه مفردا يضم أوله ويفتح ثانيه وتزاد ياء التصغير ساكنة ثالثة، إلا أنه يفتح ما بعدها ولا يكسر. فقوله ما مدة أفعال جمعا ومفردا على رأيه هو في التسهيل، لأن أفعال يكون في الجمع ويكون في المفرد. ومقتضى قول من نفاه في المفردات حينئذ يصغر على أفيعيل بالكسر. كذاك ما مدة أفعال سبق، ما مدة أفعال سبق، أو مد سكرانة وما به التحق، ما التحق به بسكرانة، قالوا ضابطه أن يكون مؤنثه على فعل، ليس كل ما التحق بسكران يعني مما زيادته ألف ونون يكون مثله، فلا يشمل سفيان سيفان. لماذا؟ لأن مؤنثه على وزن فعلانا، حينئذ نخص قوله وما التحق به يعني ما التحق به مما مؤنثه على وزن فعلة، وأما إذا كان فعلانة نحو سيفانة هذا لا يتأتى تصغيره على أو لا يفتح ما بعد ياء التصغير، بل يبقى على الأصل. ولتلوي لتلوي التصغير من قبل علم تأنيث أو مدته، يعني مدة علم التأنيث يعني المدة التي قبله، الفتح حتم أو مفتوح. كذاك ما مدة أفعال سبق، كذاك ما اسم موصول بمعنى الذي مبتدا وكذاك خبره، وسبق هذا صلة ما، مدة هذا مفعول مقدم لقوله سبق، يعني كذاك الذي سبق مدة أفعال، كذاك الذي سبق مدة أفعال. ما هو الذي سبق مدة أفعال؟ أفي العين، نعم، الذي سبق مدة أفعال العين، يستثنى الأصل أنه يكسر، لكنك هنا في هذا المقام تفتحه. إذن كذاك أي مثل ذاك في وجوب الفتح ما سبق مدة أفعال، يعني الذي سبق مدة أفعال، ما هو العين؟ مدة أفعال مدة هذه ما سبقه وهو العين، تفتحه وتقول أفيعال ولا تقول أفيعي، لو قلت أفيعي قلبت الألف يعني ذهبت المدة، هذا خطأ عندهم. أو مد سكران، مد بالنصب عطفا على مدة أفعال، أو مد سكران، ما هو الذي سبق مد سكران؟ الراء، نعم الراء، لأنك ستزيد ثالثة بعد الكاف سكي ري، الراء هنا تفتح، لو كسرت لقلبت الألف ياء راحت الزيادة. سكيرين هذا ما يصح، وما هذا معطوف على على سكران، مد سكران، ومد ما التحق بسكران به ضمير يعود على سكران، وما إذا في محل جر عطف على سكران واسم موصول، والتحق فعل ماضي والضمير يعود على ما، وبه جار مجرور متعلق بقوله التحق، والجملة صلة موصولة محل لها من إعراب، وبه الضمير يعود على على سكران، لأنه لا بد من عائد. قال هنا الشارح أي يجب فتح ما ولي ياء التصغير إن وليته تاء التأنيث أو ألفه المقصورة أو الممدودة أو ألف أفعال جمعا سدرك على الناظر، أو ألف فعلان الذي مؤنثه فعلا. دائما الشراح إذا كانوا علماء مثل هؤلاء كل كلمة لابد لها من معنى مغزى صحيح، ولذلك الذي يعتاد دروس بهذه الصيغة كلمة كلمة إذا قرأ هو في بيته كل حرف يقف معه يعلم أنه أراد بهذا كذا. نظن ما قلنا ما مدة أفعال هنا الناظم أطلق في التسهيل فيحمل هنا على مذهبه في التسهيل، ولما لم يرتضي ابن عقيل هذا قال أو ألف أفعال جمعا، هذا استدراك تنكيت على الناظم. طيب هذا ولذلك الحواشق نكت على الشأن نكت كثير، هذا نكت يعني استدرك عليه، يزيد كلمة لا ينص عليها، لا يقول أنه خالف في كذا إلى آخره، لا يأتي بنفس اللفظة ويزيد عليها قيد، هذا يسمى تنكيتا. أو ألف أفعال جمعا، أو ألف فعلان الذي مؤنثه فعلا، انظر قيد قوله وما التحق به، فتقول في تمره تميره بفتح الراء، وفي حبلى حبي لا، وفي حمراء حمي را، وفي أجمال أجي مال، وفي سكران سكيران، عطي شان عتي مان إلى آخره. فإن كان فعلان من باب من غير باب سكران لم يفتح ما قبل ألفه بل يكسر، فتقلب الألف يا، فتقول سرحان سريحين، لأنه جمع على فعالين فقلبت الألف، قلبت الألف في الجمع، وباب التصغير محمول على الجمع كذلك، فما قلبت ألف هناك تقلب هنا، وما امتنع هناك امتنع هنا، ولذلك قيدوه بأنه سمع على فعالين فعالي لي، إذا كسر ما قبل الألف، وإذا كسر قلبت الألف يا، إذا لم يسمع حينئذ حافظنا على هذه الألف ولا يجوز قلبها. نعم، كما تقول في الجمع سراحين، وإنما وجب الفتح في هذه المواضع لأن تاء التأنيث والألف تستحقان أن يكون ما قبلهما مفتوحا. حبلى الألف هذه يجب أن يكون ما قبلها مفتوحا، صغرت أم لا، كذلك تاء التأنيث. ولم يقول في تصغير أفعال أفيعين لئلا تتغير صيغة الجمع، لأنك إذا قلت أجميل راحت صيغة الجمع، أفعال هي محفوظة. ولم يقول سكيرين لأنهم لم يقولوا في جمعه سكارين، لم ينظروا في الجمع. ويكسر ما بعد ياء التصغير في غير ما ذكر إن لم يكن حرف إعراب، إن لم يكن حرف إعراب، فتقول في درهم دريهم دريهم، وفي عصفور عصيفير، فإن كان حرف إعراب حركته بحركة الإعراب، هذا فليس ورأيت فليس ومرات بفليس، والأصل هذا غير وارد، لأن قول تلوي التصغير لتلوي التصغير الفتح حتى، هذا يدل على أنه ليس بأخير، لأن ما كان على فلس فليس تلوي التصغير هذا حرف إعراب، لا نقول أنه الفتح حاتم، كيف الفتح حاتم ومحل إعراب، هذا فليس السين هنا محل إعراب، حينئذ لا يتقيد، والفتح هنا فتح بنية، فتح حتم يعني فتح بنية. وجيمال كل ما لم يكن حركة حركة الطرف الذي هو حرف الإعراب هو حركة بنية، حركة بنية، والفتح هنا فتح بنية، فلا يتصور أن يكون في الثلاثي أبدا، غير وارد هذا. وألف التأنيث حيث مدى وتاؤه منفصلين عدى، كذا المزيد آخرا للنسب وعجز المضاف والمركب، وهكذا زيادة فعلان من بعد أربع كزعفران، وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلاء. مراده بهذه الأبيات أن التصغير يلاحظ فيه ما قبل هذه الزيادات الثمانية، هذه ثمانية أشياء تعد منفصلة عن الكلمة، إذا أردنا التصغير ننظر في الكلمة التي قبل هذه الأشياء الثمانية ثم نصغر، وما بعد ذلك الذي يصغر لا يعتد به، لا نلتفت إليه، يعني لا يعتد في التصغير بهذه الأشياء الثمانية، بل تعد منفصلة، يعني تنزل منزلة كلمة مستقلة، حينئذ إذا نزلت كلمة منزلت كلمة مستقلة تركناها وصغرنا ما قبلها، صغرنا ما قبلها. كما يصغر غير متمم بها، الأولى ألف التأنيث، وألف التأنيث حيث مدى، حيث مدى يعني ألف صحراء، ألف صحراء، ألف التأنيث الممدودة نحو حمراء، تقول حميرة حميرة، الألف المدة والهمزة تجعلها كأنها في كلمة مستقلة، يعني تقسم الكلمة إلى قسمين، حمراء حاء والميم والراء ثم الألف المد والهمزة تصغر ماذا؟ الكلمة كلها ما يمكن، وإنما تنظر إلى الحاء والميم والراء تجعله كأنها كلمة انتهت عند الراء، والزيادة هذه لا تلتفت إليها بالتصغير، فتقول حمير حمير حمير را، ثم تأتي بالزيادة كما هي بالتصغير. هذا ألف التأنيث. وألف التأنيث حيث مدى، ألف التأنيث يعني ألف حمراء، وتاؤه تاؤه هذا الثاني تاء التأنيث نحو ماذا؟ حنظلة حني ظلة. تجعل التاء كأنها غير موجودة، كأنها مستقلة فلا تلتفت إليها. التاء تاء التأنيث نحو حنظلة تقول حنيظلة. وتاؤه يعني تاء التأنيث منفصلين عدا، عدا منفصلين الذي هو ألف التأنيث حيث مدة وتاء التأنيث، ولذلك نقول هي في نية الانفصال أو في تقدير الانفصال مسلمة. التاء هذه في نية الانفصال، لأنك إذا صغرتها لم تلتفت إليها، أسقطها مسلم مسيلمة تأتي بالتاء. وألف التأنيث هذا مبتدأ، ألف مضاف التأنيث مضاف إليه، حيث مدى هذا متعلق بقوله عدى، عدى هذا خبر عدى فعل ماضي مغير الصيغة، عدى الألف هذه شرابها. نعم نائب فاعل تعود إلى ألف التأنيث وتاء التأنيث. عدى منفصلين عدى، عدى كل من ألف التأنيث وتاء التأنيث منفصلين. منفصلين هذا مفعول ثاني لعدة، ونائب الفاعل الألف هو المفعول الأول، يعني حذف الفاعل وأقيم المفعول الأول مقامه. وألف التأنيث وتاؤه عدى منفصلين، وقيد ألف التأنيث بقوله حيث مدة احترازا بالمقصورة. الثالث أشار إليه بقوله كذا المزيد آخرا للنسب، يعني ما كان مختوما بياء النسب، تنزل ياء النسب منزلة كلمة مستقلة فلا تراعيها عند التصغير، فتصغر ما قبلها وتجعل ما قبلها كأنه آخرا، كأنه آخر كلمة، ولا يشكل عليك ياء النسب. قريشي قرشي تقول قريش تاء هنا ياء النسب يخفنا وصغيره يشكل قريشي قريشي، ثم تعيد ياء النسب فيه بالتصغير. كذا أي مثل ذا بكون يعد منفصلا. المزيد، المزيد هذا مبتدا وكذا خبر. آخرا للنسب، آخرا هذا ظرف مكان متعلق بالمزيد، متعلق به بالمزيد، لأن المزيد هذا اسم مفعول مزيد الذي زيد، الذي زيد، فأل هذه موصولة، فأل هذه موصولة تعلق به آخرا ظرف مكان للنسب، كذلك متعلق بقوله المزيد لأنه اسم مفعول. إذن المزيد آخرا للنسب مثل ذا بكونه يعد منفصلا. إذن الثالث ياء النسب، ياء النسب نحو عبقري عبيقري. وعجوز المضاف إذا أردت أن تصغر عبد الله تجعل عبد كلمة هي التي قابلة للتصغير، والمضاف إليه كما هو تحفظه عبيد عبيد الله عبيد الله، إذا التصغير صب على الجزء الأول. وعجوز المضاف، عجوز هذا معطوف على قوله المزيد على المبتدأ، عجوز المضاف، عجوز المضاف والمضاف مضاف إليه، إذا عجوز المضاف نحو عبد الشمس. والمركب مراد به تركيب مزري، عجوز المضاف والمركب، مركب هذا معطوف على المضاف ليس معطوف على عجوز، لو كان معطوفا على العجوز لقال المركب والمركب، لكن لما عطفه على عجوز علمنا أن المراد به عجوز المركب. ومتى يتصور عجوز المركب؟ إما في المركب الإضافي وإما في المركب المزي، يمتنع أن يكون المراد هنا عجز المركب الإضافي لأنه ذكره وعطف عليه الثاني، فدل على أنه أراد ماذا؟ بعل بكة، بعل بكة، بكة الجملة الثانية تجعل كأنها مستقلة، بعل هي التي تصغير، بعيل بكة، بعيل بكة تصغير الأول. إذن عجز المضافي والمركبي، والمركبي هذا الخامس عجز المركب تركيب مزي نحو بعل بكة. وهكذا زيادة فعلانة، ما هما؟ الألف والنون فعلانة، وهكذا ها حرف تنبيه، كذا مثل ذا جار مجرور متعلم هذا خبر، زيادة فعلانة، زيادة هذا مبتدا مؤخر ومضاف فعلان مضاف إليه، والألف هذا الإطلاق، لكن قيده من بعد أربع، من بعد أربع، وذلك كزعفران الألف الإطلاق احترازا من سكران، سكران سكران سكران ألف النون جاءت بعد ثلاثة أحرف، بعد ثلاثة أحرف، إذن لا نستغني عنها. من بعد أربع، من بعد هذا حال من من الضمير في الخبر، وهكذا زيادة فعلانة حال كونها من بعد أربع، وذلك كزعفران الألف الإطلاق احترز به من نحو سكران وسرحان. إذن السادس الألف والنون الزائدتان بعد أربعة أحرف فصاعدا نحو زعفران، واحترز به من أن يكون بعد ثلاثة نحو سكران وعثمان. وقدر انفصال ما دل على تثنية، ما دل على تثنية، وقدر هذا فعل أمر، والفعل أنت فعل أمر مبني على سكون مقدر، انفصال ما دل، انفصال هذا مفعول وهو مصدر مضاف إلى الفاعل، انفصال الذي دل على تثنية، دل على تثنية، على تثنية متعلق بقول دل، ودل هو ضمير يعود على ما، والجملة لا محل لها من إعراب صلة الموصول، يعني ما دل على تثنية قدر انفصاله، قدر انفصاله. إذا السابع مما ينزل منزلة كلمة مستقلة ولا يلتفت إليه بالتصغير، وإنما يصغر ما قبله علامة التثنية، علامة التثنية نحو مسلمين، مسلمين، أو جمع تصحيح جلاء، أو جمع أو جمع يجوز، أو جمع أو جمع يجوز، أو جلاء جمع تصحيح، جلاء فعل ماضي حينئذ يكون من عطف جملة على جملة، ما دل على تثنية أو جلا جمع تصحيح أو ظهر، أو جمعي ما طف على تثنية، ما دل على جمع تصحيح وهذا أحسن، جلا أي ظهر هذا الأمر. إذن الثامن علامة جمع التصحيح نحو مسلمين ومسلمات، فجميع هذه لا يعتد بها، ياء النسب وعلامة التثنية وما بعد عجز المضاف وعجز المركب تركيب مزي، كل هذه نقول لا يعتد بها، ويقدر تمام بنية التصغير قبلها، فتقول في تصغيرها حمراء حميراء وحني ظلة وعبي عبقري عبي قري وعبي وعبد شمس عبيد شمس، شمس تتركها كما هي، وبعيلبك وزعيفران ومسيلمان ومسيلمين مسيلمين ومسيلمات، وهذا تقييد لقوله وما به لمنتهى الجمع وصل، هذا تقييد لقوله ما سبق هناك وما به لمنتهى الجمع وصل، صل به إلى أمثلة التصيل يعني يحذف. إذن هذه الأشياء ثمانية لا تحذف، هذه الأشياء ثمانية لا تحذف، بل يجب إبقاؤها على ما هي عليه، وتقدر التصغير فيما قبلها. قال الشارحون لا يعتد في التصغير بألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث الممدودة لا يعتد بها، لا تلتفت إليها، صغر ما قبلها، ولا بتاء التأنيث، ولا بزيادة ياء النسب، ولا بعجز المضاف، ولا بعجز المركب، ولا بألف بالألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف مصاعدة، ولا بعلامة التثنية، ولا بعلامة جمع التصحيح. كل هذه لا تحتد بها، لا تلتبس عليك، فصغر ما قبلها ثم تحذفها. لا، تجعلها كذلك في المصغر، تجعلها كذلك في المصغر. نقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.